هؤلاء صنف آخر من اليهود وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله وأكل أموال الناس بالباطل والويل الهلاك والدمار وهي كلمة مشهورة في اللغة. وقال سفيان الثوري عن زياد بن سيار قال سمعت أبا عياض يقول ويل صديد في أصل جهنم. وقال عطاء بن يسار الويل واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال لماعت. وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره. ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن حميد عن الحسن بن موسى عن ابن لهيا عن دراج به وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيا. قلت لم ينفرد به ابن لهيا كما ترى ولكن الآف من بعده. وهذا الحديث لهذا الإسناد مرفوعا منكر والله أعلم. وقال ابن جرير فيها الويل إشارة إلى شدة العذاب شدة الفعيل فهو يعني صعب لك يتوعد بها وهو وارث طبعا كيف مواضع كثيرة وإن كل يوم نزل مزة وإن يقصدين وإن يكون السابع فيه إلى غير ذلك. المقصود الوعيد وبيان روح ما فعله وأما مثل المواد في جهنم وأما كذا ليس بذلك إنما هو إشارة إلى أنهم متوعدون أنهم على خطر أنهم فعلوا جريمة فلهذا جاء في أمرهم ويل ويل له مما يقع به من العذاب إن شاء الله. نعم. عبد الرحمن طيب نعم وعطيه الخير ماذا تعطيه عطيه الخير المروق بنت الراحه في الارض يعني عطاه الهمدان الكوفي صاحب التفسير صدوق بن الخان ابو داود المسائل المنهج الهمداني عطيه بن الحارث أبو روح البلداني الضحاك العربي الضحاك المساحي. وقال ابن جرير حدثنا المثنى قال حدثنا إبراهيم بن عبد السلام قال حدثنا صادق القشيري قال حدثنا علي بن جرير عن حماد بن سلمة عن عبد الحميد بن جعفر عندنا حدثنا إبراهيم عن عبد السلام بن صالح العشيري العشيري العين بن عبد السلام بن صالح كان عنده عن صالح نعم عندنا حدثنا إبراهيم بن عبد السلام قال حدثنا صالح بن العشيري تقاتل معه طابع الشعب معلق عليها في كذا وفي تفسير الطبري تفسير مستعد أخشى أن ما خرج لنا سيد الجريد إيه خير والله ليش مرواد شد نعم نستفع عن الأصلحة نحاش من مزاحم الملالي أبو قاسم أبو محمد الفرسان صديق كبير الإرسال من الخمسة ما تزاد من الأربعة بس وتعالوا سمعت في الله بن عبد السلام صالح الخيري وقال ابن جرير حدثنا المثنى قال حدثنا إبراهيم بن عبد السلام قال حدثنا صالح بن قشيري قال حدثنا علي بن جرير عن حماد بن سلمة عن عبد الحميد بن جعفر علي بن جرير كذا نعم

للناس السبب. مما يأكلون من الناس سفر وغيرهم. وغيرهم قال تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. السلام على السلام الأخير يجيب على السلام السلام عليكم. فنزلنا الله عليه السلام وعلي بن جريح. وأما صالح الكتيبي فإن الحديث بن جريح إبراهيم عبد السلام بن صالح عن علي بن حرب ثلاثة وزفت سراجيون أين كلامك؟ شهاده مظلم المثنى وإبراهيم عبد السلام وعلي بن جريح. وأما صالح لا بد من خبر مبتدا انه وعدا او من الظنون او بعد او ثقه صبر. بعده واما صالح البشيري فان الحديث في جبريل ابراهيم وعبد السلام ابن صالح عن علي بن حرب ثلاثتهم ما وجدت سراجهم وان كنت تريد مزيد تفصيل راجع ما كتبه الشيخ احمد شاكر على ابن جرير وكنانة العدوي لا يدرى اسمع عن عثمان ام لا. وبما أن هذين الحديثين لم يصحا فيفسر الويل بما تقتضيه اللغة العربية. نعم. لك واقع يعني تقعي شيء ويتبع بالسلام. نعم. إبراهيم بن عبد السلام بن عبد الله بن باباء بفتح الموحدتين بغير همزة المخزومي المكي ضعيف من الثاني. نعم ومؤلف الحافظ رحمه الله قال غريب شكل ما تعلق عليه ابن كثير بين غرابته غريب لا شك ما تعلق له شيء. نعم الحاصل ان ذكر شيء في تفسير الويل لان جبل او وادي ليس بذلك كما في الصحيح بان جبل او وادي في جهنم ليس بذلك انما هو وعيد إشارة الوعيد لما اقتربت جل من تعالى ما جاء فيه الوعيد المطففين كله من ذا إلى آخره. فالمعنى تحذير من هذا الشيء وقريب منه وأن صاحبه معرض للوعيد إن شاء الله تعالى. نعم على تفسير السلف أن النبي الله عليه الصلاة والسلام يتدل بها على ضعف طلبة العلم في هذه الآية أحسن من الله عز وجل إنهم مليون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وحسن على قبل هذه الآية أنا عارف لا إيش على طلب العلم والجبسي لا نحك طيب لا ذنب لهم ذنب لمن لا يتعلم وذنب لمن يقرأ ولا يتدبر. نعم المقصود العلم الفائدة والعلم فلا بد من علم ولا بد من تدبر ولا بد من عمل. فمن علم ولم يعمل منهم ومن تعلم ولم يتدبر ومن تعقل ولم يعتني بالمعاني مذموم ومن تعلم وتدبر وتعقل ولم يعمل مذموم. حتى يحصل امور ثلاثة التعلم والعمل والفهم. نعم كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. نعم تذكر الاماني قال العلماء سمعتوا هذا قال العلماء سمعتوا عبارة بالأصل الله يحفي هذا أن التلاوة مجرد التلاوة بدون فهم يستشهد بقوله تعالى فخلف من بعدين قسم حضارة الصلاة تغير القون غير قال أنا غير واد في جهنم قيل الوادي لكن الصحيح أنه الخسارة والعذاب تفسير الوادي ضعيف. نعم

والأمتعة والأموال، ثم إذا وضعت الحظ أوزارا شبكت الأثار من الفريق المغلوب عملا لحسن الثورة. ولهذا قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ولهذا قال تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تشركون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي لا يقتل بعضكم بعضا ولا يشرك بمنزله ولا يظاهر عليه، كما قال تعالى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة، كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتراحمهم بمنزلة الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقوله تعالى: ثم أقررتم. والمعنى أن قوله جل وعلا: وإن أخذنا ميثاقهم لا تشركون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من ديارهم، المعنى لا يشرك بعضكم دم بعض ولا يخرج بعضكم بعضا من دياره، لأنه كشيء واحد وملة واحدة كشيء واحد. ولهذا نهاهم أن يقتل بعضهم بعضا أو يخرج بعضهم بعضا من جاره أو يشقيه أو يأخذ ماله، فعليه أن يمتنع من هذا كله. وهكذا قوله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان رحيما. لا يقتل بعضهم بعضا، كل منكم أن يحترم دم أخيه وعرض أخيه ومال أخيه وبشرة أخيه إلا بحق. والمسلمون شيء واحد، لا يقتل بعضهم بعضا ولا يشقي بعضهم بعضا ولا يبغي بعضهم بعضا. هكذا اليهود وهكذا النصارى وهكذا أهل الملل، حرم الله عليه أن يشقي بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، وجب عليه أن يستقيم على دينه. وكانت الأوس حلفهم قريظة، وكانت الخزرج حلفهم بني قينقاع بني قينقاع بن النضير، وهو لهم الذي موجود في المدينة اليهود ثلاث أصناف: بني قينقاع ومن النظير هؤلاء خلفاء الخزرج، والثالثة طائفة قريظة خلفاء الأوس. ولما لقى في هود العهد هم بني قريظة والأحزاب، نزلوا على حكم سعد لأنه رئيس الأوس، ورد تبعهم حكم سعد لو ورع عنه أن تقتل مقاتلتهم وتسرع برياتهم النساء، لأنهم نقضوا العهد وظهروا عباد الأوثان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرض. فلما نزلوا على حكم سعد قتل النبي مقاتلته وسبع ذريتهم النساء. أما بنو النضير وبنو قينقاع فقد أجلوا قبل ذلك من المدينة إلى خيبر وإلى نعاس وإلى الشام بسبب نقلهم العهد. والحاصل من هذا كله أن الواجب على المسلمين أن يصون بعضهم بعضا الدماء والأموال، وأن لا يعتدي بعضهم على بعض، لأنه أهل دين واحد وأهل ملة واحدة. كما حرم الله على اليهود قال أن يقتل بعضهم بعضا أو يسجد بعضهم بعضا وهم من ملة واحدة. فلما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وجب عليهم جميعا أن ينقادوا لما جاء به عليه الصلاة والسلام، وأن يتبعوه وأن يدعوا ما هم عليه من دين التوراة ودين الإنجيل، لأن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الجميع: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فلما أبوا ولم يتبعوا صاروا بذلك كفارا ضلالا، ودمهم حلال ومالهم حلال إلا أن يؤدوا الجزية. وكان الذي وادعهم لما هاجروا إلى المدينة عليه الصلاة والسلام وادعهم، ثم لما اعتدوا وبذلوا النظير وبذلوا أجلوا. ولما جرى بقرار ما جرى يوم الأحزاب من نقض العهد وظهر في أهل مكة من المشركين، حكم فيهم سعد لما طلب حكم حكم الله فيهم وحكم فيهم بالحق رضي الله عنه. والمقصود من هذا كله بيان تناقض اليهود بيان خلافهم ومخالفتهم لكتابهم قبل أن يخالفوا كتاب الله من جهاد محمد عليه الصلاة والسلام. اليهود كذبت عيسى عليه الصلاة والسلام وزعموا أنه ولد بغي ورموا أمه بالذرة، فكفروا بذلك كفرا مستقيما قبل أن يأتي محمد عليه الصلاة والسلام. ثم جاء محمد فكذبوه وصار كفر آخر وضلال آخر موجود، كفر على كفر وضلال على ضلال. والنصارى كذلك لما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به صاروا كفارا غالين كاليهود. ثم أقرهم صلى الله عليه وسلم المدينة أول ما قدم ودعوا تأليفا للمسلمين طلبا لدخل وتمكين وعلمه الإسلام. فلما اعتدوا أجل من أجل منهم قبل الأحزاب وقتل من قبل الأحزاب. ثم استقر في حفظ الله بعد أن إذا تراءى استقر في حفظ الله في جزية منهم إن لم يسلموا فإن أبوا ولم يقادوا من الجزية وجرى قتالهم كسائر كفروا. وهذا كله يبين لنا تناقض اليهود وعدوانهم وضلالهم وأنهم لم يلتزموا لا بكتابهم ولا بما أنزل الله على محمد عليه الصلاة والسلام بل ناقضوا هذا وهذا نسوى. قالوا تعالى ثم خوفتم وأنتم تشهدون أي ثم خوفتم بمعرفة هذا الميثاق وتشهدوا وأنتم تشهدون به ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم الآية. قال محمد بن إسحاق بن يسار حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عثمان عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم الآية. قال أنباهم الله بذلك يسعدهم وقد حرم عليهم في التوراة سفك دمائهم وافترض عليهم فيها فداء أسرارهم فكانوا فريقين طائفة من بنو قينقاع وهم حلفاء الخزرج والنضير وقريضة وهم حلفاء الأوس فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج وخرجت النضير وقريضة مع الأوس يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على إخوانه حتى تسابقوا دماءهم بينهم وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم والأوس والخزرج عن الشرك يعبدون الأوثان ولا يعرفون جنة ولا نار ولا بعثا ولا قيامة ولا كتابا ولا حلالا ولا حراما فإذا وضعت الحرب أشار أصدر أسرارهم تصديقا لما بالتوراة وأخذ به بعضهم من بعض يهتدي بنو قينقاع ما كان من أسرارهم في أيدي الأوس ويهتدي النظير وقريظة ما كان في أيدي الخزرج ويطلبون ما أصابوا من دمائهم وقتلوا من قتلوا منهم فيما بينهم مظاهرة لأهل الشرك عليهم. يقول الله تعالى ذكره حيث أنبأهم بذلك أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أي تفادونهم بحكم التوراة وتقتلونهم وفي حكم التوراة ألا يقتل ولا يخرج من داره ولا يظاهر عليه من يشرك بالله ولا يظاهر عليه من يشرك بالله ويعبد الأوثان من دونه من دونه ابتغاء عرض الدنيا ففي ذلك من فعل مع الأوث والأذن ففي ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج فيما بلغني نزلت هذه الآية. وقال أسباط عن الشدي كانت قريضة خلفاء الأوس وكانت النضير خلفاء الخزرج فكانوا يقتتلون في حرب بينهم فتقاتل بنو قريضة مع خلفاء النضير وخلفائهم وكانت النظير تقاتل قريضة وخلفاءها ويغلبونهم فيخرجون ديارهم ويخرجونهم منها فإذا أتي رجل من الفريقين كلاهما جمعوا له حتى يأتوه فتعيرهم العرب بذلك ويقولون كيف تقاتلونهم وتسلونهم قالوا إنا أمرنا أن نسجيهم وحرم علينا حسابهم قالوا فلم تقاتلونهم قالوا إنا نستحي أن تستذل خلفاؤنا فذلك حين عيرهم الله تبارك وتعالى فقال تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم الآية. وقال أسباب عن الشديان الشافعي نزلت هذه الآية في قيس بن حطيم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم الآية. وقال أسباب عن الشديان عن عبد الخير قال غزونا ناس المام من ربيع الباهلي بلنجر فحاصرنا أهلها ففتحنا المدينة وأصبنا سبايا واشترى عبد الله بن سلام يهودية بسبعمائة فلما مر برأس الجالوت نزل به فقال له عبد الله يا رأس الجالوت هل لك في عجوز ها هنا من أهل دينك تشتريها مني قال نعم قال أخذتها بسبعمائة درهم قال فإني أربحك سبعمائة أخرى قال فإني قد حلفت ألا أنقصها من أربعة آلاف قال لا حاجة لي فيها قال والله لتشترينها مني أو لتكفرن بدينك الذي أنت عليه قال ابن مني فدنا منه فقرأ في أذنه مما في التوراة إنك لا تجد مملوكا من بني إسرائيل إلا اشتريته فأخذته وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم قال أنت عبد الله بن سلام قال نعم قال فجاء بأربعة آلاف فأخذ عبد الله ألفين ورد عليه ألفين وقال آدم بن أبي إياس في تفسير حدثنا أبو جعفر يعني الرازي قال حدثنا الربيع بن أنس قال أخبرنا أبو العالية أن عبد الله بن سلام مر على رأس الجالوت في الكوفة وهو يفادي من النساء من لم يقع عليه العرب ولا يفادي من وقع عليه العرب فقال عبد الله أما إنه مكتوب عندك في كتابك أن تفاديهن كلهن والذي أرشدت إليه الآية الكريمة وهذا السياق ذم اليهود في قيامهم بأمر التوراة الذي يعتقدون صحتها ومخالفة شرعها مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالصحة فلهذا لا يؤتمنون على ما فيها ولا على نقلها ولا يصدقون فيما كتموه من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعته ومباحه ومخرجه ومهاجره وغير ذلك من شؤونه التي أخبرت بها الأنبياء قبله عليه الصلاة والسلام واليهود عليهم لعائن الله يتكاتمونه بينهم ولهذا قال تعالى فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا أي بسبب مخالفتهم شرع الله وأمره ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب جزاء على مخالفتهم كتاب الله الذي بأيديهم وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة أي استحبوها على الآخرة واختاروها فلا يخفر عنهم العذاب أي لا يفتر عنهم ساعة واحدة ولا هم ينصرون أي وليس لهم ناصر ينقذهم مما هم فيه من العذاب الدائم السرمدي ولا يجيرهم منه هذا كما أنه ذم لليهود طعيه لهم وتعيه لهم وخزي لهم وأيضا تحير لهذه الأمة أن تخالف كتاب ربها وسنة نبيه ليس هذا خاصا بهم بل هو عام فإذا كان اليهود يعيرون ويعاقبون ويذمون من خالفة التوراة والمسلمون إذا خالفوا القرآن الذي هو أعظم من التوراة وأفضل من التوراة يكون إثمهم أكثر والصغار والعقاب أعظم فالله يحذرنا من أعمال أولئك الأشرار اليهود وأتباعهم أن نفعل فعلهم فنستحق ما استحقوه من العقوبة وما هو أكثر من ذلك إذا كان اليهود والنصارى قد حرفوا وغيروا وبدلوا واستحقوا العقوبة على مخالفتهم أنبياءهم وعلى تعديهم الحدود فالواجب أيضا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يحذروا أخلاقهم الذميمة وصفاتهم القبيحة وأن يحذروا مخالفة كتابهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام بل عليهم أن يلتزموا بالكتاب العظيم والسنة المطهرة وأن يؤدوا أحكامهما وأن يحذروا مخالفتهما في جميع الأمور وبذلك يستحقون من الله الفضل العظيم والفوز الكبير والسعادة الأبدية نعم قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات